14 وهذا 68. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اكفنا اللهم الضلالة وسبل الضلالة، ويسر لنا الهدى وسبل الهدى، وتولنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا اليوم 19 من ذي الحجة من العام 33، وهذا الدرس 68 بعد 100 من دروس سورة البقرة. في الدرس الفائت انتهينا او يعني سعينا ان نختم على ما بلغنا او بلغناه من الدرس والتدبر والعلم في من هو عمران. وكما قلنا ان قول كل قائل دون الله ورسوله ظن ما لم يأتي ببينة، ونحن من جملة هؤلاء. ولكن بعد الله ورسوله يقدم جماعة أصحاب نبي الله، فما اتفقوا فيه على شيء حملناه واتخذناه دينا. ما بعد نبي الله وأصحاب نبي الله جماعة فإنما هو كما قال أحد أهل العلم أحمد بن حنبل، قال قول مالك وقول الشافعي وقول الأوزاعي كله عندي رأي وكله عندي سواء، إنما الحجة في الآثار، الآثار ما قد علمته. فعلى هذا انتهينا حين انتهينا في الدرس في عمران. اليوم بإذن الله نشرع في يا بني إسرائيل، ونحن لم نتتبع عمران إلا من استفتاحنا ليا بني إسرائيل على الدرس الذي سمعته. اليوم نشرع بيا بني إسرائيل، وقلنا إن القرآن خلا من مثل هذا النداء إلا لآدم وإسرائيل، يعني لا تجد إلا يا بني آدم ويا بني إسرائيل، ما في غير هذا. أما آدم وبنوه فمعلوم أنه أصل تبعه فرع وذرية. أما تخصيص بني إسرائيل فهذا مما غاب على الناس تحديدا للمسلمين، على اعتبار ما حملوا من خطأ الجمع بين اليهود وبين بني إسرائيل. يعني المسلمين عندهم زلة خببت عليهم هذا العلم. ماذا كان؟ أن جمعوا لزاما بين اليهود وبين بني إسرائيل، فإذا سمعوا في القرآن بني إسرائيل قالوا فرضا اليهود، وهذا خطأ محض. اليهود بعض بني إسرائيل، والنصارى يومها بعض بني إسرائيل. فمن هذا الخطأ يقال إن الله بعث المسيح لليهود، خطأ. المسيح بعث لبني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، هذه سورة الصف. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، دعاهم في ختام السورة، في ختام السورة، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فالطائفة التي كفرت كانت اليهود أو غير اليهود، هذه الكافرة. والطائفة التي آمنت من بني إسرائيل كانت اليهود، من اليهود أو من غير اليهود، هؤلاء المؤمنون. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. الآن تجد في القرآن يا أيها الذين هادوا، فيه لما هؤلاء جملة بني إسرائيل؟ لا، يعني لعلمك الذين هادوا الذين خرجوا مع موسى من مصر، الذين خرجوا مع موسى من مصر، من قول موسى إنا هدنا إليك، حتى نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سموا بني إسرائيل اليهود، عفوا، أن سموا اليهود لأن موسى قال إنا هدنا إليك. وهذا قول وجيه حقيقة، ودرسنا في مثله. الآن هذا التوجيه مهم أخوانا، لأنه هذا الذي صرف المسلمين أن يتدبروا آيات بني إسرائيل في القرآن، حتى أنه بلغني أن بعض الناس، والحق أنا خليني أسميه بعض الأشباح، أنا لا أعلم من، يعني يبلغني من الإخوة أن بعض الأشباح يكتبون على الشبكة كلاما. أنت تعلم من هذا؟ يعني هل تستطيع أن تقسم بالله أن الذي كتب بشر؟ وما يدريك، لعله عفريت من الجن، لعله يهودي، لعله نصراني، لعله مرتد، لعله قادياني، لعله مستشرك على قولتك، مستغرب، لا تعلم. إنما عرف وجهنا واسمنا، أنا ما تقدر تلاحق. فقال بعضهم أن هذا صلاح الدين لابد أنه من صنيعة اليهود. ليه؟ قال لا ترونه كثيرا ما يركز على علوم بني إسرائيل في القرآن ويكرم بني إسرائيل في القرآن. أما مثلا يعني أنا عرفت بني إسرائيل في القرآن أنهم أمثل جبلة البشر، لأنني أؤمن أن البشر فاسدون، فأمثل جبلتهم الفاسدون. لما أقول لك هذا أمثل اللصوص، أنا أتكلم الآن عن أمثلهم، يعني أفضل اللصوص، هذا يعني أخبر اللصوص، هذه مديح. فلما أقول لك أن أمثل بني آدم لتعرف من بنو آدم، بنو إسرائيل، هذا مديح أخوانا. تنين لما أقرأ وأنا المؤمن في سورة الدخان قول الله تبارك اسمه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، طيب أقول لا لا لازم يعني نصرف هذه الآية. فإحنا قلنا أخوانا من آمن من بني إسرائيل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو منا ونحن منه، كعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وكعب الأحبار ووهب بن منبه. وقلت لكم أن كعبا، أبي بن كعب رضي الله عنه، أبي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ القرآن عن أربع، أعلى الأربعة أبي، تفضل. فهذا يعني أنهم سيتهمون النبي والصحابة أنهم يتابعون بني إسرائيل. ثم فمن آمن من بني إسرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو منا ونحن منه، ومن كفر من بني إسرائيل بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين وليس منا ولسنا منه. واضح؟ إنما تتبع حكمة الله في القرآن لازمة. يعني لما نقرأ قول الله من سورة الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين، البقرة كما قلنا بقرة بني إسرائيل كتابنا، آل عمران من بني إسرائيل، هكذا كان يمشي معنا. شيك؟ النبي الذي ننتظره آخر العهد الذي أرسل في بني إسرائيل، أمه من بني إسرائيل شيء. فالذي يتعامى عن هذا كالذي يأبى أن يكون عبد الله ابن سلام من المسلمين. ليه؟ شيء يعني حتى قال الله تبارك اسمه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال أصحاب النبي ما كنا نعلم أحدا من أهل الجنة في الأرض كما نعلم عبد الله بن سلام، لأنه رأى رؤيا قصها على نبي الله أنه ممسك بالعروة الوثقى. بما؟ لأنه من بني إسرائيل ولا بإسلامه؟ بإسلامه. موسى من مين يا أخواننا؟ هذول اللي يعني هذا الشبح اللي بيقول إنه صلاح الدين يكرم بني إسرائيل، أكرم أنبياء بني إسرائيل. تعال افتح تمك عليهم. يوسف. لعله يكفر بهم، يعني هذول الأشباح هم حقيقة أشباح. أشباح كل من لم نعلم له صورة، ولم نعلم له اسم، ولم نعلم له صوت، ولم يأتي ليتكلم كما يتكلم الرجال، شبح. عفريت نكر احنا ما لنا ولا ما لنا. يعني هؤلاء يضيقون على سبل البلاغ. كبروا الله. فلماذا ندرس بني اسرائيل في القرآن؟ يعني تعظيما لليهود، تعظيما للصهيونية، ها؟ فإن أبوا لك أن تتهمهم أن تركهم وزهدهم لآيات بني إسرائيل في القرآن من كفر القرآن. فلما قال الله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قلت لك من قبل أخواننا، بنو إسرائيل أنزل لهم التوراة والإنجيل والقرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قلت لك القصص التفصيل شيء. طيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي لبني إسرائيل، فهو للعالمين ولبني إسرائيل، والقرآن للعالمين، مفهوم أنه لليابان وللصين وللأجناس. ولكن لما خص الله بني إسرائيل أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فالتعامي عن هذه الآيات تعام عن القرآن، ثم تعام عن الهدى، ثم مهلك، نسأل الله العافية. ثم انتبه كما قلت لك، هذه الآية 40 من سورة البقرة، يا بني إسرائيل، جيد. 40 من البقرة يعني كم آية قبلها؟ 47 46 بالفاتحة أم الكتاب. يعني في كتاب الله المجيد على 6000 وزيادة على 200 آية. طبعا حفص عن عاصف 236، حفص عن عاصف يعني بيجي بيقول القرآن 6236 آية، هكذا اللي بيقول هيك خطأ. ليه؟ هذه رواية حفص عن عاصف أو رواية عاصف أو رواية فلان 6236 آية. ثم هو متفاوت ببضع آيات، كله حق، إنما ليس لك أن تحصرها برواية حفص عن عاصم، كما أن تقول القرآن رواية حفص عن عاصم. طيب وأين القراءات الأخرى شيخ إخواننا؟ فأن تجد الآية 40 أو بعد 40 في الكتاب الذي فيه زيادة على 6000 آية، يا بني إسرائيل، يعني من مطالعه. يعني الآية 31 تتكلم عن آدم، الآية 40 تتكلم عن بني إسرائيل. قلت لك لما أهبط آدم قلنا اهبطوا منها وراءها يا بني إسرائيل، فللا يرى بين آدم وبني إسرائيل أن الأمر بين بني آدم وبني إسرائيل أعمى. لما النبي عليه الصلاة والسلام أحالنا إلى الشام، بعد الفتن وآخر الأرض، ألم يقل لنا أننا سنقاتل اليهود؟ احنا اتفقنا اليهود بعض بني إسرائيل، فيك اخوان، ومن بقي من نصارى بني إسرائيل، إنما خلوا من الأرض. لتتبعن سنن من قبلكم، مين؟ الروس، الصين، بنو إسرائيل. جيد. طبعا لنتبعهم به بالعلم والهدى والإحسان والشرف. لا، هي حقيقة هذه الآية كانت في المفاسد، هذا الحديث كان في مفاسدهم بشواهد المتون في الحديث. فلما نقرأ يا بني إسرائيل ونقرأ ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ونقرأ أن سورة كان أصحاب نبي الله يسمونها فيما يسمونها سورة بني إسرائيل، أي سورة؟ إسراء. ها؟ إسراء. تجد فيها أكثر ذكر للإنسان، أكثر ذكر للإنسان في سورة بني إسرائيل، أكثر ذكر للقرآن في سورة بني إسرائيل، أكثر الأنبياء في القرآن من مين؟ يعني العامة يعدون 24-25 نبيا، هو خطأ، خطأ عدهم، أنهم يختلطون، بيكون النبي واحد باسمين بيجعلوهم اثنين، لنقل زيادة على 20 نبي في القرآن، احصهم جلهم من بني إسرائيل، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس مش هيك، وإسحاق ويعقوب ويوسف وسليمان وداود، هذه الكوكبة جلها من مين؟ وكما قلت لكم يا أخوان، يعني ولا نمل، لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان من أمر الصلاة ما كان، مين جعلها خمسا؟ روح اسألوا. طبعا موسى كما سمعت خطيب المسجد الأقصى بقول لك داود ما دخل البيت المقدس، قال ليه؟ لأنه يعني حرام عليه، ماله هذا؟ شو قصد داود لم يدخل؟ يعني إن دخلها يفسدها، يعني إن دخل داود بيت المقدس يفسدها؟ من شرف المسلم أن يدخل داود داره. إلى اليوم نحن وراء النبي عليه الصلاة والسلام نصوم يوما ونفطر يوما، صيام من؟ أفضل قيام الليل قيام من؟ فالعجب لما يتباعد العبد عن القرآن لا يعلم شيئا ولو قرأ الكتب كلها. جيد. يعني كما قلنا أخواننا، موسى في القرآن 36 و100 مرة، إبراهيم 69 مرة، هذا الثاني، موسى 36 و100 مرة، الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام 69، نوح الثالث 43، آدم 25، وابن مريم. موسى كم؟ في 34 سورة، فهذا يعني إنه اللي يقرأ ولا يقف عند موسى وبني إسرائيل أعمى. الآية الكبرى مع مين كانت؟ مع موسى، مع بني إسرائيل، مش هيك؟ كبر الله. سورة القصص، لما نقول قصص ماذا يعني؟ تفصيل، تفصيل. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، مين الطائفة؟ بنو إسرائيل. هلا لما خرجوا، اللي خرج هو اليهود، اللي بقي من بني إسرائيل، فالخارجون من بني إسرائيل يهود، الباقون من بني إسرائيل هذا البعض. فالمسيح كان يعلم إلى من أرسل، أرسل لبني إسرائيل. جيد. كبر الله. لما كنا نتكلم في الدرس الفائت كنا نتكلم عن عمران ومعاني الأسماء، وهذا أمر لازم للعلم، لا تستطيع أن تتم بركة العلم وأنت لا تفرق بين محمد وإبليس. يعني إذا استوى عندك المعنى بين محمد وإبليس فأنت من أتباع إبليس. اللي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لي 5 أسماء: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماح. إذا أسماء الرجل الواحد هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام، إذا هذه الأسماء 5 استوت عندك بغير تفريق فاتك بركة العلم. لسه ما نتكلم عن إبليس، عن رجل واحد له 5 أسماء لا أصل أن تفرق. أسماء الله الحسنى: الجبار كالغفور، الرحيم كشديد العقاب. هذا أنت قلت كل الأسماء سواء، مخطئ شيء. فبالتالي وجب أن نتعلم. تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام من بالغ علمه باللسان وما وراء اللسان يقف على الاسم، فكان يأتيه الناس بأسماء لا تعجبه فيبدل أسماءهم. ليه؟ لأنه لا يعني كله يعني. قلت لكم يا أخوان في كتاب الله عندنا جبريل وميكائيل من أعظم من ذكر من الملائكة. هو ذكر الله في الكتاب جبريل وميكائيل و لا في القرآن مالك. لا قلت مالك فأصبت ولم أسمعك. هاروت وماروت من الملائكة. يعني أنا حقيقة كنت أريد أن يعني أتكلم على الأكابر. الأغلب أنهما ملكان بغير ما تاب عليه الناس من الكلام. فانتبه، جبريل وميكائيل. ما معنى جبريل؟ فإن قلت لا معنى له، هذا يعني أن الله يسمي عباده جزافا، هذا شيء من الكفر. جبريل من جبارة، واللي بيقول لك أعجمي هو أعجمي، هو اللي بيقول هذا الاسم أعجمي هو من الأعاجم. جبريل من جبرة، والجبر فيما جبر القوة شك أخوان، ومن الجبار اللي يعني فرضا بتكون، ولا يفرض عليك يجبرك جبرا إلا قوية، يعني القوي قد لا يبلغ أن يجبرك، إنما لا يجبرك إلا قوي. واضح؟ فملك اسمه جبريل والملك الثاني ميكائيل. عندنا من آثار تصل إلى الحسن أن ميكائيل استعبده الله على القطر والنبات، على القطر والنبات، على الكيل. ميكال من يعني من القراءات المتواترة ميكائيل، ميكال، ميكائيل، ميكال. ومعلوم بسند يحتمل التحسين أنه على القطر والنبات، والنبي والملك الآخر على القوة. فصار عندك اللي احنا نتكلم فيه اللي تعرفه الناس، يعني ملك الناس يقوم به الثروة والسلطة. هيك بيقولوا اليوم، بيقولوا انه الملك يتم بالسلطة الكاملة والثروة الكاملة. يعني سلطة كاملة بلا ثروة ما في شيء، ثروة كاملة بلا سلطة لا شيء. واضح؟ فمن عباد الله جبريل وميكائيل. ونعلم أن جبريل أهلك الأمم شيخ إخواننا. جيد. فبالتالي وجب أن نقف عند الأسماء. وكما قلت لك اللي لا يعلم ما اسم محمد، ما معنى اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعني بقول لك يعني لا يعنيني، بالتالي لا يعنيه العلم ولا يلزمه. إنما بلسان عربي، لما نقول عربي يا أخوانا أصل عرابة يعني بانة، والعامة تقول أعرب لي عما في نفسك، أبن لي. عرب أترابة يعني الحور في الجنة مكمكمة يعني حتى لا يراها زوجها، ولا متكشفات لأزواجهن، متكشفات لأزواجهن، هذه عرب أترابة من معاني عرب. فالذي لا يبين ليس عربي. جيد، الآن نقف على يعني افتتاح معنى إسرائيل، لأنه هذا مهم جدا. فإذا رأينا أن حكمة الله كانت في آدم وبني آدم وإسرائيل وبني إسرائيل، آدم درسنا المعنى لما خلق الله آدم وسماه آدم، اللي بيقول أنه لا عبرة باسم آدم، لا عبرة باسم آدم، بيكون يعني بلغ من الجهل والسفاهة ما بلغ. لزم أن تؤمن أن في اسم آدم من حكمة الله ما فيه، علمت أو لم تعلم، لازم تشهد أن الله ما سمى آدم إلا من بالغ حكمته وعلمه. ليرتاب في هذا أخوان، لا يليق به هذا النبي ولا هذا الكتاب. طيب، كذلك إسرائيل، سلمنا بآدم بالتالي إسرائيل شيء. انت لاحظ أخوان، لما قلنا أن رسالة الله للعالمين معربة بي، يعني مبينة بي، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا قلت لا إله إلا الله الماحي رسول الله، ما هو ولكن أفسدت الرسالة. ليه؟ لأن الماحي بعض أسماء محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ولله المثل الأعلى، الله قال ولله الأسماء الحسنى، هذه ليست مقاربة بين النبي وبين الله، هذا تقريب، ولله الأسماء الحسنى، فالرحيم اسمع من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الرحيم، واضح؟ فالأسماء الحسنى كلها كما قاله تبارك اسمه المجيد لله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى من أسماء الله، فالاسم الأجمع الله تبارك اسمه، الاسم الأجمع للنبي أنوسه محمد. هلا من أسماء محمد عليه الصلاة والسلام أحمد الحاشر العاقب المحي، فالرسالة تتم بمحمد أم بالعاقب أم بالماحي؟ بمحمد، العاقب بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم الحمد محمد من الحمد، لأن رسالة الله معربة به، الحمد لله رب العالمين. من أشهد اسمع وأحمد من قال هذا؟ محمد، اللي جاء يتم هذا الإعراب يعني الإبانة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، حتى صار الأنبياء بأسمائهم وأعمالهم من آيات محمد عليه الصلاة والسلام. يعني النبي محمد، احنا درسنا أن الحمد التمام شيء، من آيات محمد عليه الصلاة والسلام عيسى ابن مريم، شايف عيسى وآيات عيسى، من آيات محمد عليه الصلاة والسلام ما يعلم هذا النبي وما يصوب هذا النبي في عيسى ابن مريم، ومن آيات محمد عليه الصلاة والسلام أن يحدث هذا النبي عن بني إسرائيل وعن الآية الكبرى بما لم يره هارون. لما ألقى موسى العصا فاهتزت كأنها جان، ماذا جرى لموسى؟ ولا مدبرا ولم يعقب، لا يبعد أن هارون، ما بدأ أقول لك لم يرى، أكيد لم يرى، لم يسمع، لم يرى ولا يبعد أنه لم يسمع بهذا ولم يحدثه لا موسى ولا الله. إذا قلت أنه علم ائتنا ببينة، إنما أنا أوقن أن النبي علم وعلمنا شيك أخوان، وأن موسى قال لله إني أخاف أن يقتلوني، فنعلم عن موسى عليه الصلاة والسلام ما لم يعلمه موسى حتى كبر شيك أخوان، أرضعيه إن خفت عليه فألقيه في اليم فلما هؤلاء الأنبياء صاروا من آيات هذا النبي، هذا من حمد هذا النبي أن يجمع له هذا، لما يقول أوتيت جوامع الكلم، هذا من محامده عليه الصلاة والسلام. يعني قرأت من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قلنا لكم يا أخواننا أن ما نطق به آدم كان من مراد الله رسالة للعالمين. يعني كم بدر من آدم وظهر من آدم في الجنة ولم نسمع به ولم نعلم به؟ كثير. لما أعلمنا الله بمحمد عليه الصلاة والسلام أن آدم أول ما نفخ فيه الروح عطس ثم حمد الله، فأول نطقه عطس وأول كلامه حمد. العطس منطق طاقة، كل ما نطق فخرج من نطاقك هذا عطس، إنما أول ما تكلم ماذا قال؟ الحمد لله. فأول كلام آدم كان الحمد، وخاتمة الرسالات بمن؟ بالحمد عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أن الحمد ما درستم وعلمتم أن كل شيء لله. اسمع، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فرب العالمين لزم أن يكون له كل شيء ولا لا؟ لا يكون ربا للعالمين إلا إذا كان له العالمون، هذا من حمده يعني غير شكرا. اتفقنا أخوان؟ اسمع، فالنبي الخاتم اسمع اسمه أحمد، يعني أشهد الناس بالحمد لله، فهذا أحمدهم لله، أحمدهم غير عن أن يقول أحمد الله، بل أعلم الناس وأشهد الناس بأن الحمد لله أحمد محمد عليه الصلاة والسلام الذي صار ابن مريم من آياته. شك أخواننا؟ فهذا من حمد هذا النبي عليه الصلاة والسلام. اجمع حمد هذا النبي يصير محمدا، محمد من حمد الله. من شواهد الحمد لله عبده محمد، فمن يشهد أن الحمد لله؟ محمد. من بيده لواء الحمد يوم القيامة؟ فمن الحمد لله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا لا ينفعك إذا أنت يعني زهدت بعلم الأسماء أخوان، إذا زهدت بعلم الأسماء زهدت بعلم أسماء الله. يعني إذا مرض رجل فجاء يدعو الله فقال له يا ذا الانتقام اشفني، لا يليق، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. شك أخواننا؟ يعني أردت مالا افتقرت فقلت له مثلا ها فيش مانع، ليس من اسمائه يا متكبر مثلا، يا مؤمن، يا جبار، غير عن يا رزاق. هذه في الرزق وليس من أسماء المعطي، يعني المعطي نعم بالسنن، يا رزاق شيء، هذه من أسمائه، يا غني هذا أحسن، يا غني شيء أعطني، واضح، يا مالك الملك هذا صحيح جيد، هذا لا تأتى لك إلا بعد أن تعلم هذا الاسم. طيب، فلما نقف على هذا، الآن نقف على إسرائيل لأننا علمنا أن آدم من عظيم حكمة الله، اتفقنا، وأن إسرائيل من عظيم حكمة الله، وألزمناكم في الدرس الفات أخواننا، قلنا لكم جبريل ميكائيل هاي النبيان الملكان المباركان شيء. اسمع، عندنا إسماعيل وإسرائيل، من إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام، ومن إسرائيل ما كان، ليه إسماعيل إسرائيل بينما إسحاق زكريا يحيى، إسرائيل جبريل ميكائيل إسماعيل إسرائيل. فلما علمنا أن جبريل وميكائيل على الأصول فهذا يعني أن إسماعيل وإسرائيل على الأصول، والمراد بأسمائهم من الأصول، والذي لا يعني إسماعيل إسحاق يعقوب مجنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما نقول يا بني إسرائيل، إسرائيل أخواننا نقدم للدرس القادم إن شاء الله للعلم، للعلم كبروا الله. هل اتفق أهل العلم على معنى إسرائيل؟ لا. اوعى احد يكذب عليك ويقول لك ان ابن ابراهيم يخالف اهل العلم. اذا اتفق اهل العلم الان حدث لا مش متفقين على العجمة، لا مش متفقين، لا يعني اشهرهم بالعجمة، انما في اسم اسرائيل ما لا يقل على 5 آراء اقوال. كنت اعجب ان أكثر من قال فيها هكذا يقول من معاني إسرائيل يعني الإنسان، منهم من يقول العبد هكذا. طب يا أخي تستدل، تأتي ببينة، تدرسها درسا، تسند إلى نبي، فهي يعني هكذا، ليست يعني بالخرص ولا بالظن، يعني ليس من العلم أن تسألني ما معنى إسرائيل. أقول لك إسرائيل معناها كثير العبادة. قلت بما هكذا، هذا علم؟ هذا علم؟ هذا ليس علما. لما درسنا عمران، لما درسنا موسى، لما درسنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما درسنا الرحمن، هذا من أعجب العجب، يعني اجتمع أو كاد يجتمع أهل العلم على أن الرحمن اسم على غير المعنى الذي في القرآن، أو اجتمعوا على هذا. ومن سوءة أن قالوا الرحمن اسم أعجمي، أصلها الرحمن، هذا في أصول الكتب، نسأل الله العافية، علما أن فيها من الأدلة ما يكفي عشر معشارها أنها على غير ما ظنوا. فلا يكفي أن تقول إسرائيل كذا، ائت ببينة. كيف تأتي بالبينة؟ ما تقول لي عنترة، تقرأ القرآن، تقرأ أين قال الله إسرائيل، فيما، في من، هكذا أخوان. خاصة أن في سورة في هؤلاء فيهم شيء. فقال بعضهم إنها من أسرة ليصل إلى العبد، إنه مأسور وبالتالي عبد، علما أنها من ليست من أسرة، لو كانت من أسرة بتكون أسرائيل، أسرائيل شيك من الأسر، ولكنها إسرائيل. وأنا حتى أعينك، سورة إسرائيل اسم إسرائيل، سورة بني إسرائيل تبدأ سبحان الذي أسرى، ولا سبحان الذي أسرى عبده؟ فسبحان الذي أسرى بعبده، فلو كانت من الأسر لكانت سبحان الذي أسرى مثلا، ولكن سبحان الذي أسرى، وفعل الإسراء لا علاقة له بفعل الأسر، اختلف تماما. فهذا تأصيل، فإن أصبت بالبينات تأتي، فمن ردك علي أن يردك بالبينات. واضح؟ يعني أدين الله أن ما يقولونه في اسم الرحمن باطل، لا ينبغي أن يقال. بما؟ برؤية، برئي، يعني جاءك شيطان، بالقرآن، وكما قال ابن عباس عند الحجر الأسود نتحاكم معنى اسم الرحمن. يعني كما قلت لكم 26 اسما لله في القرآن مرة ورد، المتين، المقيت، المؤمن، بينما الرحمن 57 مرة. لا تستدلون وبتقول لي رحمن، ثم إذا خالفت بتكون أنت شيطان. عجيب. سلام. كبر الله. فعندهم يعني اكثر من معنى لاسم اسرائيل، فلا يوهمنكم احد انه الامر معلوم متفق، ولا يوهمنكم احد الا حاجة لنا بهذا. هذا من علم القرآن، يعني لعل هنا يحسن ان نقول انني سئلت عن رجل من المسلمين اسمه عمران حسين، فأجبت بما عندي، فظن أحبابه ومريدوه هذا من التعصب أنني أشتم الرجل، ولم يبدر مني شيء من هذا. أنا لا أدافع، يعني خشيتي عليهم أن لا يفتنوا في أنفسهم، إنما مما قلت أنه لا ينفعنا حقيقة أن نقول إن يأجوج ومأجوج هم الأوروبيون ولا هم الصينيون ولا هم بقية بني إسرائيل، ولا لأنه كل ما سنقول سيبقى بالظن لأن الأمر على ما سيأتي. أما يأجوج ومأجوج فكائن لا محالة، وقلنا لهم إن حجتي في هذا أن أصحاب النبي سمعوا عن يأجوج ومأجوج ولم يترصدوا يأجوج ومأجوج، ولم يجلسوا يقولوا يعني تخرصا ولا استباقا من بظنكم يأجوج ومأجوج، كان الفرس وكان الصين وكان الروم وكان بقية بني إسرائيل. لم نسمع عن أعيان أهل هذه الملة أنهم استبقوا علم يأجوج ومأجوج. فيأجوج ومأجوج كائن لا محالة. ثم استدللنا على من قال إنهم هؤلاء أو هؤلاء أن ظواهر الآيات تشير أنهم لا يعرفون في الناس، حتى قال الله لعيسى ابن مريم إني أخرجت عبادا لي لا يداني بأحد بهم، فإن كانوا الصين عيسى لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، والصين منهم والروم منهم وبنو إسرائيل منهم. طيب فيأجوج ومأجوج أليس من الكافرين ومن المفسدين؟ خلينا نقول من المفسدين، أليس من البشر؟ لما لم يموتوا بنفس عيسى ابن مريم؟ لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما. ثم بعدما قتل عيسى ابن مريم شر الناس الدجال أخرج الله قوما لا يدان لأحد بهم ولا لعيسى ابن مريم، الصين هذول، الروم هذول، بقية بني إسرائيل هذول. فأنا لما قلت للناس هذا ما قلت لهم أنهم لا تتدبروا القرآن، ولكن قلت لهم حتى إذا تدبرتم لا تتكلفوا ولا تختلفوا على هذا التدبر. يعني لما قلت لكم أن عمران فلان قلت لكم لا تقتتلوا عليه ولا تقاتلوا عليه، عمران ليس كاسم الرحمن، أصبت بعمران أو أخطأت ليس كما أصبت بالرحمن أو أخطأت. شيك أخوان، وكذلك يأجوج ومأجوج كائن لا محالة، علمنا منهم ما قال عليه الصلاة والسلام، لم نعلم أن أصحاب النبي لا ترصدوا واستبقوا علم يأجوج ومأجوج. حتى الذي قال هل يستطيع أن يقسم أخونا عمران حسين أو غيره أن يقسم على رأيه؟ لا يستطيع شيء. فقلنا لهم تأويل يأجوج ومأجوج أن يخرج يأجوج ومأجوج على الوجه الذي كان، حتى لو استبقت فعلمت من، ماذا تستطيع أن تفعل؟ لا يدان لأحد بهم، حتى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. هذا ليس تحبيطا، هذا تأصيل علم. فيأجوج ومأجوج ادرسها من أجج وماج، صحيح. ففي كلام على فساد يأجوج ومأجوج على هذه المعاني الأسماء، إنما يتخرص الناس هذا الجنس بلغوا إلى أن تكلفوا. حتى لو قلت مين ما قلت يا أخي، الروم، الصين، بقية بني إسرائيل، أوروبا، يعني الإخوة قالوا أنني لم أسمع كل دروس الشيخ عمران، حقيقة لم أسمعها، ولا الشيخ عمران يسمع كل دروسي، ما في حد عنده هذا الوقت. فسواء أصبت بما قال، أيا ما قال الشيخ عمران من هم، قال إنهم من البشر الذين في الأرض اليوم، أيا ما قال، قال إنهم من البشر الذين في الأرض اليوم. هذا عندي هو الخطأ، أن يأجوج ومأجوج خلق يخرجون حين يخرجون، يوم يكون عيسى ابن مريم ولا يدان لأحد بهم، لا نعلم أحدا من الأجناس اليوم في الأرض كذلك، صحيح ولا لا؟ إذا رجل كعيسى بن مريم لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي طرفه نفسه حيث ينتهي طرفه، وطرفه ليس كطرفك أخي. يعني يرفع عيسى بن مريم على ربوة من الأرض يرى يعني أطرافه، فواضح أن ثم لعلي أصبت ولعلي أخطأ ولعل الشيخ عمران أصاب ولعله أخطأ، إنما يقولني بعض المؤمنين أنني شتمت الرجل أو حقرت من أمر الرجل، هذه دلالة على أن العبد إذا أحب اعتمى وانصم بطل اسمع وسم. فأنا يعني أحرج إخوتي بي أن يفعلوا هذا، إذا جاءكم عني دليل فخذوا به، إذا أتيتكم بدليل فخذوا به،